إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا نتدارس فيما بيننا الآداب أو الآداب التي يجب الحفاظ عليها والعلم بها قبل أو أثناء المعرفة. ورأينا أول الآداب أثناء المعركة هو الابتعاد واجتناب قتل الصبيان والنساء والمرضى والشيوخ والظهبان والعسفاء أي الأجراء. وثانيا رأينا من أهم الأمور هي الحذر من جواسيس العدو، سواء كان العدو هذا الجاسوس كافرا أو مسلما باع ذمته للكافرين. ثالثا من الأمور المحتمات أيضا أن يجعل أمير المسلمين عينا أو عيونا تأتي ويستقي بها أخبار العدو. ورابعا من الآداب أيضا مراعاة أحوال الجرحى بعلاجهم والموتى بنقلهم حتى لا يمثل بهم العدو. خامسا من آداب القتال أثناء المعركة الحرص على ما يظهر الرعب والمهابة في المسلمين، وذلك ما عقدناه تحت أدب الخيلاء في الحرب، ورأينا أنها مشية يبغضها الله تعالى إلا في هذا الموطن، موطن الحرب. كذلك من جملة الآداب التي رأيناها في القتال في سبيل الله هي ما يتعلق بأن لا نشق على قلب أحد من الكافرين المقاتلين، أي مع أنهم حتى ولو رأيت بعينك الكافر يقتل ويكثر القتل في المسلمين، فلو ذهبت لتقتله وأظهر كلمة الإسلام فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أظهر شعيرة من شعائر الإسلام، فيجب الكف عنه، لا يجوز قتله، ولا دخل للعواطف في مثل هذا المقام. ورأينا الأحاديث الكثيرة التي نهت عن شق أو عن التنقيب فيما في قلوب الناس، عما في قلوب الناس، بل نكتفي بما ظهر لنا ولو أكثر القتلى في المسلمين. ورأينا من الآداب أيضا، هذا الذي رأينا توقفنا هنا، إذن نواصل في معرفة أحكام الجهاد في سبيل الله تعالى وأحكام القتال ضمن الأدب السابع، وهو عدم إفساد الأموال. فليس في الأرض من يعمل صالحا فيثيبه الله تعالى إلا المسلم، لا يوجد على الأرض من يعمل من الصالحات ويثيبه الله تعالى في الدنيا والآخرة معا إلا المسلم. أما الكافر فمهما فعل، مهما فعل من الصالحات، ما دام كافرا فإن الله يجازيه في هذه الدنيا على عمله الصالح، ولكن ما له في الآخرة من خلاق. وقد سألت عائشة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان، هذا الرجل كان يطعم الجائع ويأوي الطريق، كان له من الأعمال ما يدل على مروءته. فقالت: أهو نافعه عند الله شيئا؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، أي لم يكن مقرا بعقيدة المسلمين، فلا ينفعه شيء يوم القيامة. وقال الله تعالى: فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين، وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم. فهؤلاء المؤمن هو الذي يوفيه الله تعالى أجرهم فيوفيهم أجورهم، والله لا يحب الظالمين. وقال تعالى: والذين يمسكون الكتاب وأقاموا الصلاة، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. فالوحيد في هذه الدنيا الذي يثاب على الصالحات هو المؤمن. لماذا؟ لأنه المؤمن لا يقدم على عمل أبدا، لا يقدم ولا يتحرك في عمل إلا بأمر من الله تعالى، ولا يترك شيئا إلا بنهي من الله تعالى. فهو يدور مع أوامر الله تعالى حيثما دارت. وهذا هو الذي يريده الله تعالى من العباد، أي لا يتصرف بمحض عواطفه أو بعاداته أو بعرفه أو غير ذلك، لا، إنما يتبع أوامر الله تعالى، سواء كانت تبدو له للإنسان في أول وهلة تبدو له غير لائقة أو كانت تبدو لائقة. المهم الإنسان يذعن لأحكام الله، كما رأينا في مسألة النهي عن شق ما في الصدر. الإنسان إذا ينقب واش كان في الصدر، ولعله صرح بالإيمان. لاحظ، هذا قلنا الموقف صعب جدا كما تكلمنا في المرة الأخيرة، صعب جدا أن الإنسان أثناء القتل، أثناء القتال، يعني الدماء والرؤوس تطير والأجساد تتقطع، هذا الذي قطع رؤوس المسلمين يقول لك أشهد أن لا إله إلا الله ثم تكف عنه، صعب، لكن هذا هو الأمر. كذلك بالنسبة لهذا الأمر الذي سنتطرق إليه، هناك أحكام لابد أن نذعن إلى الله تعالى فيها، وهذا هو عين الإصلاح. وقد ادعى قوم للإصلاح فكذبهم الله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم مفسدون ولكن لا يشعرون. وبناء على ذلك لابد أن نعلم أن المسلمين يحرصون جدا على عمارة الأرض. المسلم يحرص على عمارة الأرض، أي يعمرها بالبناء وبالنبات وغير ذلك، وإلا في حالة واحدة، إذا أذن الله تعالى أن لا يفعل ذلك. يعني الحرص على عمارة الأرض والحرص على عدم الإفساد هذا من أهم شواغل المؤمن ولا يجادل في هذا أحد، لكن إذا أذن الله تعالى، إذا أذن الله في ترك العمارة وفي التخريب، فعندئذ يكون القول ما قاله الله تعالى، كما قال عز وجل: ما قطعتم من لينة. اللينة هي النخلة الصغيرة، النخلة الصغيرة هي تسمى اللينة. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليجزي الفاسقين. لاحظوا أن الأمر بتاع التخريب هذا، ما قطعتم من لينة، سنرى لماذا نزلت هذه الآية، أو تركتموها قائمة على أصولها بإذن الله، أي بأمر الله تعالى وإرادته وعلمه، وليجزي الفاسقين. بعد هذه المقدمة التي لا بد منها نعرف أن المسلم من أحرص الناس على عمارة الأرض، وإنه إذا خرب أو قطع شجرا أو خرب بيتا أو أحرق شيئا فذلك بإذن الله تعالى، فنطرح هذا السؤال: هل يجوز أثناء القتال تخريب البيوت، تخريب بيوت المشركين وإحراق نبات المشركين وغير وأشجار المشركين وغير ذلك؟ وهذا ما سنراه إن شاء الله تعالى من خلال هذه الوقفة ومن خلال هذا الأدب، ألا وهو النهي عن التخريب والإفساد. فالأصل الذي نسير عليه هو تحريم الإفساد، سواء قطع شجر أو إهلاك زرع أو إهلاك دابة أو تمثيل بكافر، الأصل أنه محرم. لأن المقصود، ما هو المقصود من الجهاد؟ هو إغاظة الكفار وإغاظة الكفار والتنكيل بهم. فإذا حصل هذا الأمر دون تخريب، إذا حصل إغاظة الكفار وهزيمتهم، إذا حصلت دون تخريب ودون إحراق بيوت، فقد حصل المقصود. فالإنسان يسير بحسب الضرورة، لا يقتحم هذا الأمر العظيم ألا هو التخريب إلا إذا اقتضى الأمر، كما لو احتمى المشركون في بيوتهم أو ضمن غابة من الغابات أو ضمن الأشجار، يعني اختبأ المشركون واحتموا في بيوتهم أو في كلائهم وزرعهم، عندئذ أذن الله تعالى للمسلمين بأن يخربوا هذه البيوت وأن يحرقوا هذا الزرع ويفسدوا بهذا الأمر. يعني إنسان يمشي على حد الضرورة. لماذا؟ لأن الأصل هو عدم الإفساد وعدم التخريب. فإذا ألجأنا العدو هو الذي حملنا على أن نخرب ونفسد فله ذلك. روى البخاري، والدليل على هذا طبعا ما روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير وقطع. حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير وقطع، وهي البويرة. فأنزل الله تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. لاحظ كيف يخبرنا ابن عمر، قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما غزا بني النضير وكانت لهم بويرة، مو البويرة تاعنا، البويرة تصغير كلمة بؤرة، والبؤرة في اللغة هي الحفرة، البؤرة حتى احنا نسمع نقول هذه بؤرة فساد، أي مكان حفرة تاع فساد، البؤرة تصغيرها بويرة، هذا هو معنى في اللغة. لكن معناها في هذا الحديث هي منطقة كانت بين تيماء والمدينة، يعني بنو النضير كانوا يعيشوا في منطقة بين تيماء والمدينة اسمها البويرة، كان عندهم فيها نخيل، كان عندهم فيها نخل كثير، كان عندهم فيها نخل وزرع. فبنو النضير كانوا يعيشون هنا، وهم الذين نزلت فيهم سورة الحشر كاملة، سورة الحشر نزلت في بني النضير. فروى البخاري ومسلم عن سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه قال: قلت لابن عباس سورة التوبة، أي يسأله عن سورة التوبة، سورة التوبة؟ قال ابن عباس: تلك الفاضحة، كانوا يسمونها الفاضحة، وتسمى أيضا المقشقشة، أي تقشقش القلوب تصفيها. قال: تلك الفاضحة ما زالت تنزل ومنهم التوبة فيها بزاف، ومنهم يفضح الله تعالى في المنافقين. قال ابن عباس: ما زالت تنزل منهم حتى ظنوا أنها لن تبقي أحدا، أي ستفضحهم جميعهم. فقال: قلت فسورة الأنفال؟ قال: نزلت في بدر. قال: فقلت سورة الحشر؟ قال: نزلت في بني النضير. ما الذي حدث مع بني النضير؟ معلوم كما جاء في مستدرك الحاكم ودلائل النبوة للبيهقي رحمه الله تعالى، بنو النضير حاولوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم مرة جلس إلى حائط، فقال اليهود فيما بينهم، وكانوا قلنا ثلاثة فرق، اليهود كانوا ثلاث فرق: بنو النضير وبنو قينقاع وبنو قريظة. فقال بنو النضير: هذه هي فرصتكم، يعني الآن من أراد قتله فليقتله. قال أحدهم وأشقاهم: أنا أتولى هذا الأمر. فصعد على السطح وأراد أن يلقي على النبي صلى الله عليه وسلم بحجر، حجر يعني قاتل، لكن الله تعالى أوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكيدتهم، فنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم وكشف أمر اليهود. عندئذ نقضوا لما نقضوا، كان بينهم عهدة، كان بيننا وبينهم عهد، فبهذه محاولة قتل النبي صلى الله عليه وسلم قد نقضوا العهد، فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان في البويرة، حاصرهم حتى نزلوا على أمره. ما الذي نزلوا عليه؟ على الجلاء، نزلوا على الجلاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تنزلوا إلي على الجلاء، أي يطردهم إلى خارج المدينة. أول فرقة طردت من اليهود هم بنو النضير، بنو النضير أول طائفة من اليهود طردت من المدينة، فأجلاهم إلى الشام، أجلاهم إلى الشام. لذلك قال الله عز وجل أول الحشر، لأن هناك الحشر، الحشر كل الناس ستحشر آخر الزمان، تأتي نار تحشر الناس إلى أين؟ إلى الشام، إلى أرض المحشر، إلى الشام. فهم إذن لهم حشران، الحشر الأول حدث في عصر رسول صلى الله عليه وسلم، حشرهم إلى الشام، أجلاهم إلى الشام، فسميت سورة الحشر، سورة الحشر أي في الدنيا، حشرهم إلى الشام، وهذا أول الحشر. وسيأتي حشر آخر وهو يوم القيامة، عندما تقترب قيام الساعة هنا كل الناس يحشرون إلى الشام. المهم، فكان مما اتفق عليه الرسول صلى الله عليه وسلم معهم أن يجليهم إلى الشام، ولهم ما أقلت الإبل، أي لا يجوز لهم أن يحملوا شيئا معهم إلا ما تحمله الإبل من متاع، الإبل برق ما يفدوهم معهم ولا شيء. لذلك كانوا يخربون بيوتهم حتى إذا انصرفوا لا يجد المسلمون شيئا، يخربون بيوتهم بأيديهم. فقال لهم غير وش تحمله الإبل إلا الحلقة، الحلقة هي السلاح، غير السلاح ما تاخذوش معكم. فشوف ذلك الذل الذي ضربه الرسول صلى الله عليه وسلم على هؤلاء. المهم، ولولا ذلك لعذبهم الله عز وجل، ولا لا، لولا ذلك لعذبهم الله بماذا؟ بالسبي والقتل، إما أن يقتلوا، أن يقتلوا لأن حكمهم يقتلون كما قاتل بني قريظة، أو يسبوا يصيروا عبيدا. إذن لولا هذا الجلاء لعذبهم الله عز وجل بالسبي والقتل. حدث هذا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما حاصرهم حرق نخيلهم وقطع بعض النخيل، تخريب لما في تخريب، لماذا؟ ليضطروا إلى النزول، لأنهم كانوا محاصرين، كانوا في حصونهم وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم اضطر إلى أن يحرق هذا النخيل حتى يضطروا إلى النزول على حكمه. المهم، في تفسير هذه الآية ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها إلا بإذن الله، ففيها قولان للمفسرين. القول الأول قالوا نزلت ردا على اليهود، قالوا يا محمد صلى الله عليه وسلم ما بالك تدعي الإصلاح وتنهى عن الفساد ثم أنت تفسد، فنزلت الآية ما قطعتم من لينة أو تركتم قائمة غش فبإذن الله، هذا بأمر الله تعالى ليس إلي. والقول الثاني أنها نزلت بسبب تردد بعض المسلمين من هذا الأمر، يعني حرق النخيل، فبعضهم تردد توقف كيف نحرق، وبعضهم حرق، فهذا التردد نزل يعالجه قوله تعالى فبإذن الله. المهم، هذا ما يذكره علماء التفسير في سبب نزول هذه الآية. المهم، الآن نلاحظ أن الآية واضحة، سواء تقطعوا اللينة أو تتركوها هذا بإذن الله. زيد الحديث، المفروض أن لا يكون هناك خلاف بين العلماء، لكن مع ذلك اختلف العلماء على قولين اثنين، فمنهم من أباح التخريب هذا، قطع الأشجار، هدم البيوت، إحراقها، ومنهم من حرم ذلك. فممن أباحها، ممن أباح ذلك المالكية على قول، والحنفية والشافعية وابن حزم الظاهر، هؤلاء قالوا يجوز للمسلمين أن يخربوا بيوت المشركين وأن يحرقوا نخلهم وشجرهم وغير ذلك، يجوز لهم بنص الآية وبنص الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر، نص يستدلوا بهذا. وهذا ما بينه السرخسي رحمه الله في المبسوط والإمام وحواشي تحفة المحتاج. وذهب الحنابلة خالفوا كما في المغني لابن قدامة، خالف الحنابلة فقالوا يحرم على المسلمين، يحرم على المسلمين أن يحرقوا شيئا أو يخربوا بيتا، واستدلوا على ذلك بالنصوص العامة التي تنهى عن الفساد. نحن نعلم النهي عن الفساد في الدين، ما فيش فساد، قال الله تعالى وهو يذم فريقا من الناس وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. هذا نصوص عامة تنهى عن الفساد. من النصوص الخاصة ما رواه الإمام مالك رحمه الله تعالى عن يحيى بن سعيد الأنصاري أن أبا بكر الصديق، هذا كنا رأينا هذا الأثر، كنا رأينا طرفا منه في أول الكتاب، أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه بعث جيوشا إلى الشام، جيوش بعثهم إلى الشام، فخرج يمشي مع أمير الجيش وهو يزيد ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، يزيد بن أبي سفيان، فكان أمير ربع من الأربعة هذا. فلما خرج مع هذا، وين رأيناه في من آداب القتال قبل الحرب، قبل بداية المعركة، تشيع المقاتلين من المسلمون يخرجوا مع الذين يقاتلون، يخرجوا معهم يشجعوهم ويودعونهم ويذكرونهم، ويخرج معهم الأمير كذلك إذا ما كانش يخرج، فليصاحبهم إلى آخر مشارف المدينة ويودعونهم، هذا من الآداب. فأبو بكر الصديق امتثل هذا الأدب، امتثل هذا الأدب. فقال يزيد بن أبي سفيان لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، أبو بكر الصديق كان يمشي ويزيد بن أبي سفيان كان راكبا، فقال له يا أمير المؤمنين، إما أو يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما أن تركب وإما أن أنزل، باش أنا راكب وأنت نازل هذه ما بيصير، إما أن تركب وإما أن أنزل. فقال له أبو بكر لا تنزل ولا أركب، أنك أحتاج لا تنزل ولا أركب، إني أحتسب خطايا هذه في سبيل الله عز وجل، هذا أمر ندبنا إليه، إني أحتسبه خطايا هذه في سبيل الله تعالى. ثم قال له إنك ستجد قوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله، شكون يقصد؟ الرهبان. إنك ستجد قوما في الشام كانت نصارى، إنك ستجد قوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله، شوف الآداب تاع أبي بكر الصديق، فذرهم وما زعموا، خليهم وما زعموا، يعني لا تقتلهم لا تقترب منهم، فذرهم وما زعموا، وستجد قوما فحصوا عن أوساط رؤوسهم. هؤلاء يسمون قديما الشمامسة، يعني كما قلوا احنا البوذيين وغير ذلك من أشباه الناس، فحصوا يعني يحفوا أوساط رؤوسهم ووسط الرأس يحفوه. أنا عارفوا اليوم اللي ليموان هذو ما تعلي بوديست، ها ليموان تعلي بوديست هذو ما في نيبال ولا في غيرها، نعرفوا أنهم يحفوا كل شيء يخلوا غيره في الوسط، هذو عكسوها يعني كانوا يحفوا في الوسط يخلوا، سبحان الله لا حول ولا قوة. المهم تجد قوما فحصوا رؤوسهم، قال عن أوساط رؤوسهم من الشعر، فاضرب ما فحصوا بالسيف، يعني اضرب أعناقهم، يعني اقتلهم هؤلاء لا حرمة، إياك أن يهفوك يعني يقول لك رهبان، لا هؤلاء ليسوا رهبان، هؤلاء ذبان في الحقيقة. فقال هنا الشاهد، وإني موصيك بعشر، شوف كيف كان يوصي الأمير، الخليفة كان يوصي الأمير تاع الجيش، وإني موصيك بعشر، لا تقتلن امرأة ولا صبيا ولا كبيرا هرما ولا تقطعن شجرا مثمرا ولا تخربن عامرا ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمأكله، ولا تحرقن نخلا ولا تغرقنه ولا تغلل ولا تجبن. 10 أشياء. لا تقتلن امرأة كنا رأيناه، صح؟ ولا صبيا كذلك رأيناه، ولا كبيرا هارما رأيناه، ولا تقطعن شجرا مثمرا، لاحظ النهي عن قطع الأشجار، ولا تخربن عامرا، شو يقصد؟ بيت العامر، بيت، لا تخربن بيتا، ولا تعقرن شاة، سنعود إلى هذا، ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمأكل، إلا إذا احتجتوه للأكل، ولا تحرقن نخلا ولا تغرقنه بالماء، يعني ما تفتحش الماء وتخليه يغرق حتى يفسد، ولا تغلل السرقة من الغنائم قبل قسمتها، ولا تجبن، وصية تاع خليفة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الأثر هذا استدل به هؤلاء على أنه لا يجوز إحراق الأشجار وتخريب الديار تاع المشركين، لكن في الحقيقة هذا الاستدلال ضعيف. لماذا؟ قلنا الأصل هو، وهذا ما يخالف الأصل، الأصل هو تحريم ذلك، الأصل أن المؤمن لا يخرب ديار المشركين ولا يحرق أراضيهم ولا، لكن متى يفعل ذلك؟ إذا رأى في ذلك مصلحة، كأن يكون المشركون قد احتموا بالديار أو احتموا بالأشجار أو لا يمكن جلبهم إلا بفعل هذا. يعني بقى أحيانا لو تبدأ تحرق فإنهم سيخرجون، فإنهم سيخرجون، أو تقول إما تخرجوا وإما نهلك الأرض، فهنا ينزلون إلى حكم. قال يا أخواننا حبسوا، من إخواننا يا أعداءنا حبسوا، نتفق على أمر، لا تفسدوا الأرض هذه، نتفق على شيء ونوقف القتال، إذن فيه ضرورة. إذن هذا الحديث هذا هو الأصل، أبو بكر الصديق يوصيه بالأصل، لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم مقدم، حرق نخل بني النضير وقطع. إذن كما يقول ابن حزم رحمه الله تعالى في المحلى الجزء السابع يقول: وجائز تحريق أشجار المشركين وأطعمتهم وزرعهم ودورهم وهدمها، وهدمها يجوز. قال: واستدل بالآية: ما قطعتم من لينة وقد أحرق النبي صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير، وقد روينا عن أبي بكر: لا تقطعن شجرا مثمرا ولا تحرق ولا تخربن عامرا، تخربن عامرا، ولا حجة لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف كيف يتكلم، لا حجة لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن مع ذلك وجه فعل أبي بكر. قال: وقد ينهى أبو بكر الصديق عن ذلك اختيارا، لأن احنا ما قلنا واجب تحريم، أبو بكر أنه لا يجب، احنا قلنا واجب حرق البيوت، واجب إحراق الديار، نعم، أبو بكر يعطي يتكلم بالأصل أنه تترك هذا اختيارا. قال: وقد ينهى أبو بكر عن ذلك اختيارا، لأن ترك ذلك أيضا مباح، كما في الآية المذكورة لقوله تعالى: أو قائمة أو قائمة بأصولها. إذن الراجح إذن هو القول الأول، أنه يحرم تخريب الديار وإحراق الأشجار إلا إذا اقتضت الضرورة إلى ذلك، وكان من يعني أرغمنا على ذلك فلا بأس بذلك. ومما يدل على هذا أيضا، ما الذي يؤيد هذا؟ رأينا أنه يحرم قتل النساء ويحرم قتل الصبيان، صح ولا لا؟ يحرم إلا في حالتين: الحالة الأولى أن يشترك النساء والصبيان برأي، يمدوا رأيهم في المسألة في الحرب أو يعينوا يقتلون، والحالة الثانية أن يحتمي العدو بهم، مثلا العدو إذا علم أن المسلمين ما يقتلوش النساء والصبيان وش يديروا؟ يحتميه بهم، صح؟ فهنا أجمع العلماء على جواز قتل المشركين بما فيهم النساء والصبيان، والحديث الذي رأيناه هم منهم، سئل عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هم منهم، يعني خلهم يحشرون يوم القيامة على ما هم عليه. معليش آخر الدرس، بارك الله فيك، جزاك الله فيك، صح، لأنه نتفرفش شوي، جزاك الله فيك. المهم إذا علمنا هذا، فإذا علمنا أنه يجوز قتل الصبية والنساء إذا احتمى بالمشرك، فمن باب أولى يجوز هدم الديار وتحريق الأشجار وغير ذلك إذا احتمى به. هذا في الحقيقة يؤيد ما ذكرناه. ونتطرق تحت هذه المسألة أيضا، إنسان لا بد أن يعلم هذا، لأنه العلم بذاته قربة، حتى لو انت الان ماكش تعمل بها، العلم بذاته قربة، فما بالك الانسان يعرف احكام الشرع قبل وقوعها، فلعله يكتب له القيام بمثل هذه العبادة الجهاد في سبيل الله فيكون على علم. تحت هذه المسألة، هل يجوز أو ما حكم قتل دواب الكفار؟ دواب الكفار سواء كان خيلا أو بقرا أو غنما أو إبلا وغير ذلك، حكم قتل دواب الكفار هل يجوز أن نقتله؟ فهؤلاء المسألة هذه فيها العلماء ثلاث أقوال، فيها العلماء ثلاث أقوال، وهذا الخلاف يدل على أن الأمر في الإسلام ليس مبنيا على أن الأصل هو القتل والتخريب، لا، الأصل هو الحفاظ على هذا الأمور، لكن وقع الخلاف في مسائل. لذلك المذهب الأول قالوا يحرم القتل مطلقا، يحرم أن تقتل خيلا، يحرم أن تقتل بقرة، يحرم أن تقتل غنم، يحرم لا تقتل شيئا، قال إلا غير اللي قاتلوا عليهم كفار، مثلا كافر راكب على فرس، راكب على بعير، راكب على بغل، راكب عليه، إذن هنا يجوز قتل هذه الدابة. لماذا؟ لأن الكافر يستعين بها على قتل المسلمين فيقتل هو ودابته، يجوز قتل الدابة، تضرب الدابة حتى يسقط حتى تقتله. أما الذي مثلا تجد فرسه هنا لا يقاتل عليه، قال لا تقتله، تبعنا كأن الحيوان هنا اعتدى، ها ولا تعتد، هنا الحيوان إذا كان ركب عليه العدو فهو معتدي، أنت لا تتعدى. هذا ذكره ابن قدامة في المغني، والسرخسي أيضا في المبسوط، واستدلوا بقول أبي بكر رضي الله تعالى عنه ولا تعقرن، ولا تعقرن دابة عجماء، وفي رواية ولا تعقرن، ولا تعقرن شاة ولا بعيرا، رأينا الحديث من قبل، لا تعقرن شاة ولا بعيرا. المذهب الثاني قالوا وجوب ذبح الدواب، وجوب ذبح الدواب وجوب، يعني إذا لقيت دخلت أرض المشركين وقاتلتهم وصبت دواب اقتلها، وجوب ذبحها، فهم، ويندب حرقها، يعني بعد الذبح خلاص ذبحتها حكمت ذبح، يندب ماذا؟ علاش تحرقها؟ قال لئلا ينتفع بها العدو، خاطر لما تقتلها يجي العدو من بعد ياخذها فينتفع بها، ياكلها يطعمون، هم لا ياكلوا كل شيء، الميتة ياكلوها، الذبيحة من باب اولى. اذا قالوا يجب قتلها ذبحها، ويجب ويندب حرقها، وذلك لئلا يتقوى بها المشركون، وفي ذلك إغاظة لهم، في ذلك إغاظة لهم أنك تتلف أموالهم، فهم أثناء الحرب. القول الثالث وجوب قتل ما عجز المسلمون عن الانتفاع به، يعني الأصل أنه لا يجوز القتل، تأخذ هذه الدواب إليك، الخيل، تأخذ البقر، تأخذ، لكن أنت عجزت، عجزت عن أخذ هذه الأشياء، هل تتركها لهم؟ قالوا لا، إنما يجب قتل ما يعجز المسلمون عن الانتفاع به، فيجب قتله، وإن خيف أيضا انتفاع الكفار به كذلك، حتى كانوا يعني ماشي قادرين ينتفعوا به، خافوا الكفار ينتفعوا به، فيجب عليهم قتل هذه الدواب حتى لا يتركوها إلى الكفار. هذا ذكره الدسوقي رحمه الله في حاشيته. المهم أننا نقول الصحيح أنه لا يجوز قتل الدواب، لا يجوز قتل الدواب سواء كان خيلا أو بقرا أو غنما أو إلا في حالات ثلاثة، إلا في حالات ثلاثة يجوز قتل الدواب. الحالة الأولى أن يكون المسلمون في حاجة إلى الأكل، بدليل قول أبي بكر الصديق ولا تعقرن شاة ولا بعيرة إلا لمأكلة، باش تاكل، باش المسلمون يتقووا بها، معلش يقتلون هذه الدواب يذبحونها ويأخذونها للأكل، فلهم أن يذبحوا ما يحتاجون إليه. الحالة الثانية أن يعلموا أن يكون هذا الحيوان مما يستعين الكافر به على المسلمين، مثلا يعلمون أن هذه الحيوانات سيستعينون بها الكفار فيقتلوها ويحرقونها ما يتركوهاش، حالة ثالثة أن يكون هذا الحيوان مأذونا لنا بقتله مثل الخنزير مثل الكلب الأسود فهذه تقتل. تبانا. إذن الأصل تحريم قتل الحيوانات إلا في ثلاث حالات. ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكون الحيوان مأذونا لنا بقتله، الحالة الثانية أن يكون الكفار نعلم أنهم سيستعينون به، الحالة الثالثة أن يكون المسلمون في حاجة إلى هذه الدواء. هذا ذكره ابن حزم رحمه الله تعالى في الجزء السابع من المحلى. هذا الأدب مهم يا أخواننا، أن الإنسان يخرج بنتيجة أنه يحرم عليه التخريب، ويحرم عليه هدم البيوت، يحرم عليه إحراق الزرع، يحرم عليه قطع الشجر، يحرم عليه قتل الدواب، إلا إذا اقتضت المصلحة فهنا يفعل ذلك. ومن الأدب أيضا المهم جدا، وهو أن نعلم أنه يحرم قتل المشركين بالنار والتمثيل بهم، يحرم قتل المشركين بالنار والتمثيل بهم، أي تحرقهم بالنار، تقتلهم بالنار أو تمثل بهم. مش ماذا تمثل بهم؟ بعد القتل مثلا تقطع له، تجدع له أنفه، تقطع له أذنه، أو تسمل عينيه، أو غير ذلك من الأمور اللي فيها مثلة. هذا هو الأصل، هذا أدب رفيع، وسنأتي إلى بيان الأحاديث الدالة على هذا الأدب. فالظفر بالعدو يا أخوانا، نرجع إلى المقدمة التي كنا قد بدأنا بها، الظفر بالعدو، أنك تنال العدو تمسكه في يدك، هذا تتوق له النفس ولا لا؟ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ صدورهم. فالمؤمنون في قلوبهم غيظ، هذا يعني على طول الزمن، يعني سنة قرون وقرون، والمؤمنون يتأذون من هؤلاء الكافرين. والذي يرى ما يحدث للمسلمين ليس كالذي لا يرى، ليس الخبر كالمعاينة. إنسان عندما يرى ما يحدث أشياء، إنسان ربما كان مناطق لا يسمع بها المسلمون أصلا، يعني يذبح المؤمنون، يعني ذبح الشياة، يعني مثلا مؤخرا طبعا فيما يحدث في إندونيسيا، إندونيسيا يعني خلاص الحكومة ساكتة عن النصارى وتدعهم يقتلوا المسلمين. إذا تدخلت الشرطة والجيش مثلا، تدخل هم الآن يذبحون النصارى، يذبحون المؤمنين، هذا يقولوا لكم يذبحون، يقتلون الأطفال، يقتلون الشيوخ، يقتلون النساء، وبعد القتل يفتحون رؤوسهم وينزعون الأدمغة تاعهم ويضعونها في الأرض. هاجموا على مستشفى كان كل يوم يعني شيء عادي. فإذا تدخلت السلطات هناك ماذا يفعلون؟ يعني مجرد الدفع. المفروض إذا رأيت رجلا يقتل رجلا، رأيت رجل يقتل رجل وأنت ناهيته لم يرد، المفروض تطلق عليه النار ويقتل، لا هؤلاء يدفعون، يعني يحلوا فيهم بركة نصارى. فهنالك يعني الأمر خطير جدا، يعني الإنسان لما يتفكر مثل هذه الصور ماذا يفعل العدو بالمسلمين، فنفسه تتوق إلى أن يظفر به. وإذا ظفر به هنا تأتي النفس بعواطفها وتأتي بانتقامها، الانتقام الثأر، يعني يريد أن يفعل فيه ما فعله في المسلمين، هذا نفس بشرية. لكن خاصة أنه المسلم على حق، المؤمن على حق، ولا حق مثل كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، والعدو على باطل، ولا باطل مثل الكفر بالله تعالى والشرك به، كيش باطل أكثر من هذا؟ فلاحظ يعني أنت على حق وضعف، وهم على قوة، على باطل وقوة، ثم ظفرت به. يعني خلاص الله رحيم، يعني خلاص، يعني صعب جدا إنسان يتمسك. لكن الحمد لله الإنسان لابد دائما ينقاد إلى الشرع، ينقاد إلى شرع الله تعالى، ولا يترك مجالا للعاطفة، لأن العواطف عواصف تعصف بالناس. والدين جاء لتوجيه هذه النفس الوجهة الصحيحة، الوجهة الصحيحة. فهنا قد يقول قال أليس للمسلم حق في أن يحرقه يشويه؟ أليس له حق في أن يحرقه حرقا وأن يقطعه إربا إربا؟ أليس له الحق في هذا؟ فنقول لقد هم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يفعل هذا، بأن يحرق رجلين مع ساعة صدره صلى الله عليه وسلم، مع حلمه، مع رأفته، لكن هم وعزم على أن يحرق رجلين آذوه أشد الإذى. ومن كان يظن أن هذا الأذى هو بالضرب، لا، باللسان، آذوه باللسان، واللسان يفعل ما لا يفعله السنان. القتل ضربك بس، قتلك بالسيف خلاص ليسان شهيد، لكن يقتلك باللسان فإنه سيجعلك تعاني أشد ألوان العذاب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم تأذى من اللسان أكثر من الأذى بغير اللسان. فتحركت مشاعر النبي صلى الله عليه وسلم لأجل رجلين من قريش آذوه أشد الإذاء، فأمر بإحراقهم، ولكن الله تعالى أنزل الوحي يوقف عن هذا. فقد جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث، بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث أي جيش، فقال إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار. هذا شكون؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نادانا وقال لنا حين أردنا الخروج، شوف خلاص جاءوا خارجين رايحين، إني أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا وإن النار لا يعذب بها إلا الله. شوف الشرع شحال منه، وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن وجدتموهما فاقتلوهم. بس أحكموا مقتلوهم، بس مهما فعلوا مهما فعل. لاحظ توجيه الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، يأتي ويوجهه وجهة صحيحة، لا لا يعذب بالنار إلا الله تعالى. قال الحافظ ابن حجر واختلف السلف في التحريق، يعني السلف يقصد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اختلفوا فكره ذلك عمر وابن عباس وغيرهم، كرهوا ذلك، وكره في عرف السلف تحريم، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أي حرمه، وكره عمر ذلك وابن عباس وغيرهما مطلقا، مطلقا لا يجوز التحريق سواء كان ذلك بسبب كفر أو قصاص أو غير ذلك، ما يجوز الإحرام ولو كان قصاص، مثلا كفار أحرقوا مسلما فلا يجوز ولو على سبيل القصاص. هذا شكون رأي؟ شكون؟ عمر وابن عباس. وأجازه شكون؟ علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد وغيرهم. إذن شوف معاهد الصحابة اختلف، وخالد بن الوليد وعلي بن أبي طالب أجازوا ذلك. فالذي يظهر أن علي بن أبي طالب لم يبلغه النص، علي بن أبي طالب لم يبلغه هذا النص، إني أمرتكما أن تحرق فلان وفلان وإن الله لا يعذب بالنار إلا الله فلا تحرقوا ما اقتلوه، علي بن أبي طالب لم يبلغه هذا النص. لماذا؟ فقد جاء صحيح البخاري عن عكرمة رحمه الله تعالى قال أوتي علي بن أبي طالب بزنادقة فأحرقه. زنادقة ناس دعوا الألوهية علي بن أبي طالب كما وقع عند أهل الشيعة في أول زمان، أحرقهم، ولما أحرقهم قالوا الآن أدركنا أنك ربنا، لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، يعني ده هو إذا. فزنادقة أتي بهم فأحرقهم، حرقهم. فبلغ ذلك ابن عباس، وصل الخبر لابن عباس فقال انظروا إلى الفقه، لو كنت أنا لم أحرق لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعذبوا بعذاب الله، هذا لفظ آخر ده. لا تعذبوا بعذاب الله. طبعا قد يقول قائل هذا غير في الحرب، لا حتى في أيامنا هذا إنسان بعض النساء بعض الرجال يعاقب الأولاد بالكي، يعاقب الأولاد بالكي، يسخن حاجة مثلا يعاقب، لا يعذب بالنار إلا ربها، حرام هذا. أو مثلا حتى الدواب، بعض الآلات مثلا لقتل هذا البعوض، آلات يعني فيها نار، يعني هي مثل المصباح تجلب الحشرات ثم تحرقهم حتى تسمع تركات، حتى تسمع فيهم الواحد يتشوه، صح ولا لا؟ شفتوا الآلة هذه معنا؟ كان هنا ولا ما كانش هنا؟ كان يعني آلة تعلق خاصة في فصل وين يكون فيه منتشر البعوض، هذا تعلق يعني تجلب الحشرات، هي تجلبهم مثل بالضوء، خجية ضوء والحشرات تتبع الضوء، فيصلون إلى تلك البويرة هذيك فيقضى عليهم، وتسمع بالواحد يعني. فهذا حرق بالنار، لا يجوز استعمال مثل هذا الآن، لا يعذب بالنار إلا ربه كمان، فإنسان ما يقولش يعني في حالة الحرب، ففي حالة الحرب كذلك، في حالة الحرب كذلك لا. قال ابن عباس لو كنت أنا لم أحرقهم فقد نهى لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعذبوا بعذاب الله، ولا قتلتهم، شو لك الفقه، ولا قتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، شو لك الفقه تاب ابن عباس رضي الله تعالى عنه. فلما بلغه كان ابن عباس، هذا في سنة بداود، بلغه كان ابن عباس فقال ويح ابن عباس، ويح ابن عباس، أي ما أعلمه وما أسمعه للخبر، يعني ندم عن فعله ذلك واستحسن ما قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فلم يبلغه، لو بلغه لما فعل. إذا ما نقدرش ننسب القول هذا لمن؟ لعلي بن أبي طالب، خالد بن الوليد لو بلغه الخبر لما قال باللي يجوز تعذيب ويجوز القتل بالنار. وإذا إذا صح ولو بلغه لما فعل، إذا ما نقدرش ننسب القول هذا لمن؟ لعلي بن أبي طالب، خالد بن الوليد لو بلغه الخبر لما قال باللي يجوز تعذيب ويجوز القتل بالنار. وإذا صح الحديث فهو مذهبنا، صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يعذب بالنار إلا ربها، فالراجح من أقوال السلف هو التحريم حتى الكافر، هذا في القتل ابتداء، في القتل ابتداء. طبعا سنضع فاصل بعدين، اليوم الأسلحة اليوم تختلف على أسلحة ذلك الزمان، الأسلحة اليوم نارية، الأسلحة اليوم نارية، مثلا إذا عاملنا الكفار بأسلحة مثلا النابالم ولا غيرها، أو مثلا هذا القنابل هذه التي ترمى، أو مثلا ما كان فيه غاز فيه بنزين فيه كذا، لو أطلقت النار لاشتعلت، ما يجيش واحد يقول لا هما ميتيريو لا تطلق النار، أنك لو أطلقت النار لاحترقوا، هنا أحرق وما يهمكش، يعني أحرق وما يهمكش، عندك الإذن. لماذا؟ لا يمكن اتقاء شرهم إلا بهذا، لا يمكن اتقاء شرهم اليوم إلا بهذا، فهم ندافعهم بهذا، فهم بدأونا بهذا أول مرة، نحن ندافعهم، تبهنا. فإذا اقتضى الأمر أن تشعل عليهم النار، توقد عليهم النار، المهم قتلهم. المهم الصحيح، نرجع إلى مسألتنا، الصحيح عدم جواز إحراق الكفار ابتداء، لا يجوز إحراق الكفار. أما النار التي تستعجل أنت أن تحرقهم بها فإنهم سيذهبون إليها، ما تخافش، اقتلهم وسيذهبون إلى النار، نار حقيقية، يعني مين مثل هذه النار، النار تاع الدنيا تعد جزء من 70 جزء من نار جهنم، إذا الإنسان يمشي مع الشرع. المهم هذا في القتل ابتداء، في القتل ابتداء لا يجوز إحراقه بالنار. أما إذا حرق العدو الكافر حرق المسلم، هل نقتص منه، أي نعامله بمثل ما عامل، هل يجوز هنا القصاص؟ فهنا كذلك اختلفوا، فمنهم من قال نعم يسن القصاص، إذا كأنهم رأوا أن الحرق بالنار لا يجوز إلا إذا أحرقوا مسلما بالنار فهنا يحرق يقتل بالنار. إذا قتل كافر مسلما بالنار يقتل هذا الكافر بالنار. وهذا ظاهر مذهب الإمام البخاري رحمه الله حيث دار فصل فقال هل يعني البخاري رحمه الله قال باب إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق؟ شوف فقه البخاري إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق؟ ثم أورد حديث أنس بن مالك في العرانيين قصة العرانيين معروفة أهل عكل وعرينة هذه قبيلة عرينة وعكل هؤلاء جاءوا إلى المدينة وجوة المدينة صعب مو بالسهل فاجتووا المدينة أي أصابهم جو المدينة ما ساعدهمش وهذا المرض عدم ملائمة الجو يصيب البطن فاجتووا المدينة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ورخص لهم أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها لأن بول الإبل دواء لمثل هذا المرض وقال عليكم بإبل الصدقة روحوا الإبل الصدقة اشربوا من أبوالها وألبانها فأخذوهم إلى هناك عند الرعاء فلما شفوا قاتلوا الرعاء الرعيان تعالك الإبل قاتلوهم وفروا فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدرك هؤلاء العرانيين وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى وسمل أعينهم وفي رواية صحيح البخاري سخن الحديد فسمل بأعينه سخن الحديد وأدخلهم في أعينه قبلهم عينيهم بالحديد الساخن شكون هذا شكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يقول وحشية شنو وحشية كما بقات وحشية داروا هذا في المؤمنين فسمل أعينهم أين الشاهد بخاري أو يستدل سخن الحديد وسمل به أعينهم وفي رواية سمر بهم عينهم فاستدل بهذا طبعا صح مسلم عن أنس بن مالك أنهم هم فعلوا هذا بالمؤمنين قد يقول قال هذه مثلة ولا لا شو مثلة تسمل لهم أعينهم قال لا هذا ابتداء أنا هذا ابتداء حرام لكن هذا قصاص الآن في صحيح مسلم عن أنس بن مالك قال لأنهم سملوا أعين الرعاء ففعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلوا بهم إذن واستفهم أنه يجوز إحراق العدو قصاصا يجوز إحراق العدو قصاصا البخاري إذن عنده حق وعنده قوة في مثل هذا الخبر طبعا أنا أختصر ولا أذكر لكم كلام أهل العلم وكذا وكذا فالمهم الشاهد نقول ثم أمر بمسامير فحميت هذا في رواية فحميت فكحلهم بها كحلهم بالحديد ساخن كحلهم إذن فسمل أعينهم صح قال النووي رحمه الله قال القاضي عياض واختلف العلماء في معنى الحديث العرانيين هذا فقال بعض السلف كان هذا قبل نزول الحدود والنهي عن المثلى والحديث منسوخ وقيل غير منسوخ قال منسوخ هذا قبل نزول الحدود والنهي عن المثلى وقيل غير منسوخ والذي يظهر والله تعالى أعلم الذي يظهر في الإحراقة أي جاي المثلى أي جاي الذي يظهر الله تعالى أنه لا يجوز الإحراق ولو قصاصا قد يقولها كيف من ثلاث أوجه أولا مش نختم أولا تصريح النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن الإحراق بالنار مطلقا ما قالش قصاصا ولا قصاصا صح ما قالش لا تعذب بعذاب الله إلا قصاصا هذه واحدة ثانيا تصريح النبي صلى الله عليه وسلم بالعلة لماذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم التعذيب بالنار والحرق بالنار لأنه لا يعذب بها إلا الله حصر ثالثا أن حديث أنس متأخر حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى متأخر عن حديث أبي هريرة اللي فيه النهي عن الإحراق. حديث أنس اللي فيه حديث الأورانيين أنه حرق، معروف أن المتأخر ينسخ المتقدم، لأنه حديث أنس بن مالك حدث قبل، يعني هو المتقدم، أقول حديث أنس بن مالك متقدم عن حديث ابن عباس رضي الله تعالى وأبي هريرة وغيره من الصحابة الذي نراه النهي عن الإحراق متقدم بزاف. فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بحكم أنه جائز، بدليل أنه هم إحراق اثنين، وين؟ يوم فتح مكة هم بإحراق اثنين، فدل هذا على أن مسألة الإحراق كان لم يحرمها الله تعالى. قصر العرانيين متقدمة والمتأخر ينسخ المتقدم، فنقول كان في أول الإسلام جواز القصاص ولو بالإحراق، ثم نهى الله تعالى مطلقا عن الإحراق ولو في القصاص. طبعا كلام العلماء في هذه المسألة طويل جدا، منهم ابن الجوزي والحافظ ابن حجر وابن القيم الجوزية، خلاف بينهم، لكن هذا الذي يترجح الله تعالى أنه يحرم من إحراق إحراق ولو قصاص. الكافر أحرق مسلم أحرقه لا نقتص منه بهذا، يقتل مباشرة، يقتل مباشرة. لماذا؟ لأننا نهينا عن الإحراق، خاصة نهينا عن الإحراق. هذا سنعود إن شاء الله تبارك وتعالى إلى مسألة أخرى وهي المثلى. لو مثل الكافر بالمسلم، لو مثل الكافر المسلم، قيل كافر قتل مسلم ماله عينيه مثلا قطع له، وش ندير؟ هل يجوز المثلى؟ هذا إن شاء الله سنرى تفصيله في بداية المجلس القابل إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا القدر، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تفضل. وين؟ وين هما؟ المحاربين قصدك؟ المحاربون يخربوا البيوت تاع ايه؟ اللي راه معنا في حرب بدايه فإن يعتدوا عليهم فاعتدوا عليهم بمثل ما تدعي. نعم تعودوا على غارة. غارة نعم غارة وضربوا البيوت وخربوا البيوت كما خربوا. إذا احتموا بالبيوت لم يحتموا. لا لا علاش؟ لأنه إفساد. هما إذا أفسدوا إحنا نفسد. لا لا القصاص مش مطلقا، القصاص مش مطلقا. إذا كان مثلا القصاص يؤدي إلى فساد، مثلا القصاص إنسان قطع لك أصبعك تقطع أصبعه، لماذا؟ لماذا؟ أين الفساد؟ أنا أفسدك فتفسده. لكن الآن بيوت ينتفع بها المسلمون، هذا مال كل واحد مثلا راح حرق دراهمك، ما لا أقدر تتحرق له دراهمك، لا هذا مال لا يحرق. فالقصاص إذا كنت تؤذيه وبالنفس بنفسه، أما أنت قادر تغيظ الكفار، قادر تصدم على اليهود، تحاربهم، تقتلهم، تأسيرهم، ورك ملكت ديارهم، فعلا لا. إذا كنت تستطيع أن تملك ديارهم فلما تخيبهم؟ وهل يقدر أن تتربي أن يقول الله نعم طبعا إذا لم يكن المسلمون قادرين على اتقاء المشركين إلا بضرب قرية كاملة فلتذهب القرية كلها إن شاء الله قارة شي غير بلة الله يبارك فيه. لكن اسمح لي، عندنا احنا حديث وإن كان يروى موقوف مرفوع ضعيف لكن موقوف صحيح، وش يقول ابن مسعود؟ لا تكونوا إماعا، اتباع الدير كما يدير الناس، إن أفسدوا تقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن أساءوا أساءنا، لا تكونوا إما، بل إن أحسنوا فأحسنوا وإن أساءوا فأحسنوا. إحنا ليس لنا مثل السوء، دائما الإسلام يعلو ولا يعلى. إحنا رنا في حرب مع الكافر هذا، صبنا تخبى فيها نهدم الدار عليه، صبنا هرب من الدار عقابه هو والدار نملكه، لماذا نفسدها؟ دائما الانسان يراعي علاش بديت المقدمه، لا شفت اطلت في المقدمه. الاصل عدم التخريب الا اذا احتام بها. تفضل. بالاحراق. نعم. شكون هما؟ بعدين نبعث الامير ان شاء الله نشوف. باين باللي يكون لا ابو العب من قبل ناجح صراحه من قبل. لا هو الظاهر انه في فتح كان يركز النبي صلى الله عليه وسلم على اثنين، لا بمعيط هذا الذي اذى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، بمعيط اذى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك اربعه حكم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال اقتلوهم ولو كانوا معلقين باستار الكعبه. الظاهر ان احدهما هذا ابن ابي معيط، الثاني الموالي. نعم. الكفار تنالهم رحمة الله. أين؟ مرحومون رحمة الله عز وجل وسعت كل شيء حتى الكافر. لكن الرحمة نوعان، كاين رحمة مقيدة ورحمة مطلقة. الرحمة المطلقة اللي أصابت كل الناس، فالكافر إذا رزقه من رزقه الله، وإذا شفاه من شفاه الله، وإذا آواه من آواه، وإذا هذه رحمة الله به. زيد وإذا دخل تحت حكم المسلمين ما هذه رحمة، أي كل شيء رحمة. هذه رحمة يسموها رحمة عامة تنال المسلم والكافر، كل الناس، كل الناس، الحيوان، الخنزير، هذه رحمة عامة لا تستبعد إذا كان الله يرحم الخنزير كيف لا يرحم العبد. أما الرحمة الخاصة أعظم رحمة معروفة هي الإسلام، السنة والثبات على الطاعة، أعظم رحمة على الإطلاق. ثم نصرة، نصرة أنه ينصره ويعزه ويشرفه، ثم يوم القيامة الرحمة الكبرى، هذه لا ينال منها الكافر ذرة واحدة، هذه حرمها الله عز وجل عليهم. فسأجعلها للذين اتقوا، فسأجعلها للذين اتقوا، هذه الرحمة الخاصة بالمؤمنين. إذن الرحمة عامة ثابتة للكافر والمسلم، لكن هذه الرحمة العامة، الرحمة المقيدة خاصة غير بالمؤمن التقي، مو أي مؤمن، مؤمن التقي هذا ينال رحمة الله السعادة في الدنيا، لنحيينا حياة طيبة في الحياة الدنيا في الآخر، في الحياة الدنيا يعيش طيب، هذه رحمة أعظم رحمة. الإنسان يعيش مهني حتى أنت تشوف الناس يشوفوا عندك مشكلة قد تشوفها هكذا، هذه رحمة بالإيمان تاعك. الرحمة يوم القيامة لا تعديلها رحمة. ثم هذا يسأل فيقول امرأة يقول تستفتيكم في معضلة ألمت بها، قال ما هذه المعضلة؟ إن هذه المرأة لم تتم مناسك الحج مرة ومناسك العمرة مرة أخرى، يعني باش دير معادلة، فقد أخطأت ولم تتم السعي بين الصفا والمروة ف نقص نسكها نصف شوط في كل من المرتين، نصف شوط. كيف شيء ينقص نصف شوط؟ ينقص شوط، شوط نصف، يعني تحبس في النص، نصف شوط لا يمكن هذا في كل من المرتين المذكورتين، قصده ربما شوط، فكيف ينجبر فرضها؟ هل بدم أم بأن تقضي يقضي عليها أحدهم النسك خلال مواسم القابلة؟ طبعا هذا السؤال ننظر قبل كل شيء هل هي تعلم ما معنى الشوط، لأنه بعض الناس يجهل مش هو الشوط، فيظن الشوط هو السعي بين الصفا والمروة واحد، يحسبه واحد، وهذا خطأ. الشوط السعي بين الصفا إلى المروة هذا شوط، ثم من المروة إلى الصفا شوط ثاني، وهكذا ثلاثة، يعني ذهاب يحسب لك شوط، الذهاب الثاني الرجوع يحسب لك شوط، وهكذا. هذا في الأول. ثانيا معلوم أن الإنسان يعذر بالجهل أو بالنسيان أو بالإكراه متى فعل محظورا، متى فعل معصية يعذر، قل له ماشي ما كان والو خلاص انسى. مثلا امرأة تسأل تقول في الحج أو في العمرة قصص ظفوري، هي عادي بل يجوز، فدرت الريحة، قول لها ارتكبتي معصية، خلاص ما كنتش عارفة، الحمد لله ما كنتش عارفة، لكن إذا ترك مأمورا على الأمر يختلف. ترك المأمور ليس كفعل المحظور، ترك المأمور أعظم عند الله تعالى. فهذه لم تأتي أصلا بالشرط، فنقول لها فور تذكرك وفور علمك يجب إعادة هذا الشرط أو إتمام هذا الشرط، يجب إتمام هذا الشرط. فكيف الآن؟ هل تستطيع أن تتم؟ فنقول ما تيسر الله لك الرجوع إلى الحج أو إلى العمرة فهنالك تكملي سعيك أو تقضي سعيك، تقضي سعيك. الآن أنت عاجزة، كأنك الآن عرفتي أو تذكرتي متى استطعت أن تذهبي إلى